أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي ونحن بصدد الحديث عن تفصيل مسمى الإيمان، وقلنا أن الإيمان يتكون من جزئين إجمالا ومن أربعة أجزاء تفصيلا. يتكون من جزئين إجمالا وهما القول والعمل. يتكون من أربعة أجزاء تفصيلا، فالقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. وهناك من يميل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمل اللسان، كما سوف يأتي التفصيل في ذلك. وبدأنا بالحديث عن الجزء الأول من مسمى الإيمان وهو قول القلب، وذكرنا ما المراد بقول القلب. من الفاتر احنا قلنا ما هو المراد، ما المراد بقول القلب؟ من الفاتر ما المراد بقول القلب؟ اللي اسمه خلاص ولا ايه؟ مسائل الايمان عاوزه حفظ، يعني عاوزه دراسه وكده. احنا قلنا قول القلب المراد به، هناك من يقول التصديق، هناك من يقول الايقان بمعنى الاستيقان، هناك من يقول بمعنى الاقرار، هناك من يقول بمعنى علم القلب. وقلنا يجمع هذه الاقوال كلها ايه؟ اعتقاد القلب. يبقى الجملة المختصرة ما يقال ما المراد بقول القلب هو اعتقاد القلب، فيدخل في ذلك التصديق والإقرار والعلم والإقرار. ماشي يا اخوانا. ثم ذكرنا الدليل الأول على أن قول القلب جزء من مسمى الإيمان، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى إيمان القلب الذي هو اعتقاد القلب جزء من إيه؟ من مسمى الإيمان. هنأتي إلى الدليل الثاني من الأدلة التي تدل على أن قول القلب جزء من مسمى الإيمان. قوله تبارك وتعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يستفاد من هذه الآية أمور. الأمر الأول أن الكفر هو الذي يطلق في مقابل الإيمان، أو الكفر يأتي في مقابل الإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه، فالمقابل للإيمان هو إيه؟ هو الكفر. والكفر إما أن يكون كفرا مطلقا، وإما أن يكون كفرا مقيدا. ما الفرق بين الكفر المطلق والكفر المقيد؟ الكفر المطلق هو أن يكفر الإنسان بكل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه كفر مطلق، يعني يكفر بالنبي وبكل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمن به ولا يصدقه في شيء مما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. وغالبا هذا الكفر يقع من الكفار الأصليين، الذين لم يدخلوا الدين اصلا فهم يكذبون الرسل ويجحدون رسالات الرسل. وقد يقعوا من المرتدين الذين ارتدوا الى دين منسوخ او الى دين وضعي. الى دين منسوخ كاليهوديه والنصرانيه، او الى دين وضعي اي من الاديان التي وضعها البشر من عند انفسهم ودانوا بها وجعلوها كالدين كالبوذيه القديانيه البهائيه وما شابه ذلك مما جعله الناس في العصور المتاخره كالاديان، ويعني لهم ما لهم من الاتباع الذين يدينون بهذه الاديان الوضعيه. اما الكفر المقيد ان يكفر الانسان ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤمن بالبعض ويكفر بالبعض الاخر، وهذا غالبا يقع في المنتسبين الى القبله، في المنتسبين الى الاسلام. على سبيل المثال عباد القبور يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يصرفون ما هو حق خالص لله تبارك وتعالى الى غير الله جل وعلا، فكفروا بألوهية الله او بإلهية الله تبارك وتعالى من الناحية العملية ومن ناحية الاعتقاد ايضا، لان الترجمة العملية للاعتقاد انهم يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى. مثال اخر من المنتسبين الى القبلة من يقلعون على انفسهم حق التشريع، يشرعون ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، وهم ينتسبون الى الاسلام ويؤمنون بالنبي وبما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلعوا على انفسهم حقا من حقوق الربوبية، فاخذوا يحلون ويحرمون من عند انفسهم، فصاروا اربابا من دون الله تبارك وتعالى وان كانوا ينتسبون الى القله. كذلك ايضا على سبيل المثال كفر العلمانيين وهم منتسبين الى القله، منتسبين الى المله الى الاسلام، ولكنهم يريدون ان يحصروا الاسلام في المسجد وفي الكنيسه، فالدين علاقة بين العبد وربه في العبادات، أما في شؤون الحياة فإن فدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، الأشياء اللي هم يقولونها وأصبحوا يدينون بها مع كونهم يقولون أننا مسلمون ومؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اسمه كفر مقيد. يبقى الكفر المطلق ان يكفر الانسان بكل ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم جمله وتفصيلا. الكفر المقيد ان يكفر ببعض ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع في النهايه كفر. مع ايه؟ مع الفارق، ولكن ذكرت هذه المعلومه لتفاوت الكفار في كفرهم، ولذلك يتفاوتون في عذابهم يوم القيامه، فالنار دركان. لا يكونون في منزلة واحدة ولا في دركة واحدة، فهناك كافر ويصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وهناك كافر يحارب الإسلام والمسلمين، وهناك كافر في نفسه. كفره لا يتعدى إلى غيره، فهذا كافر وهذا كافر، وهذا له درجة في عذابه وهذا له درجة في عذابه يوم القيامة. إذا الكفر هو الذي يأتي في مقابل الإيمان. أيضا يؤخذ من الآية إذا جاء الكفر المقابل للإيمان فهو الكفر الذي ينقل عن الملة. إذا جاء الكفر المقابل للإيمان فهو الكفر الأعظم أو الكفر الأكبر أو الكفر الذي ينقل عن الملة، كلها جمل تؤدي إلى معنى واحد. والقرينة في الآية تدل على ذلك. طب إيه القرينة اللي في الآية تدل على ذلك؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طب إيه القرينة اللي في الآية تدل على أن هذا الكفر المراد به الكفر الأعظم أو الكفر الذي ينقل عن الملة؟ ها؟ في قرينة الآية تدل على أن المراد بالكفر هنا الكفر الإيه؟ الأرض. دي ماشي، لكن في قرينة أوضح من كده. الله سبحانه وتعالى يقول من كفر بالله، مش كده ولا ايه؟ والكفر بالله لا يكون الا كفرا اكبر، مش كده؟ فمن كفر بالله خلاص، طالما الكفر بالله اذا اطلق فالكفر، فالمراد به ايه؟ الكفر الذي ينقل عن المله، الكفر الاكبر. لذلك وهذا هو الاصل في الكفر يا اخوانا، اذا اطلق لفظ الكفر فالمراد به ايه؟ الكفر الاكبر، الا ان تاتي قرينه تصرفه من الكفر الاكبر الى الاصغر. لذلك في حديث البخاري في باب كفران عشير، لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء اكثر اهل النار، فاستغرب الصحابه لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لانهن يكفرن. فالصحابه قالوا يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير. فهنا لان الصحابه عارفين ان الكفر هو الكفر المخرج من المله، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه، فلما قيل لهم يكفرن بالله قال لا، يكفرن ايه؟ العشير، اللي العلماء بيسموه كفر النعمه او كفر الاحسان يعني كده. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر بالله لانه لا ينصرف الا الى الكفر ايه؟ الاكبر، وبين كفران العشير اللي هو كفر الاحسان او كفر النعمه. ايضا يستفاد من الايه ان من ثبت ايمانه قد يجوز، بمعنى ان الانسان يكفر بعد ايمانه، من كفر بالله من بعد الايمان. وهذه الايه من الايات التي فيها ترهيب وتخويف للانسان، انسان ثبت ايمانه ومع ذلك يكفر، نعم بالنقل وبالواقع. اما بالنقل ففي هذه الايه من كفر بالله من بعد ايمانه، يعني ان الكفر بعد الايمان امر ايه؟ وارد، غير مستبعد. لان كثير من المرجئه او اجمال المرجئه ان الانسان متى دخل في الايمان لا يخرج منه، ثم وضعوا شروط لمن يخرج من الايمان لا تتحقق حتى في ابليس او في فرعون، فعندهم من دخل الايمان لا يخرج منه ابدا الا بشروط، وهذه الشروط يعني لا تقع. فوقوع الكفر من الانسان بعد ايمانه امر وارد، كما قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم ايه؟ بعد ايمانه. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم الايه. وهذا وقع في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد حياه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث ابي هريره لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر قال وكفر من كفر من العرب، الى اخر ايه الحديث. بل اكثر الناس في هذا الوقت كانوا ايه؟ ارتدوا، ولم يبق الا اهل مكه والمدينه وقريه اسمها جواسه في اليمن، والواقع يشهد بذلك. انظر الى من تمسك بدينه في هذه الايام في وسط الملاليم الذين ينتسبون الى القبله، وكان الشياطين من الانس، شياطين الانس والجن يؤذون الناس اذى ويدفعونهم الى الكفر، يخترعون لهم المناهج المضاده المنافيه لدين الله تبارك وتعالى، ويلتزم بها الناس ويدين بها الناس، وبها يخرجون من دين الله تبارك وتعالى. فاكثر الناس الا من رحم الله تبارك وتعالى ليسوا على الدين الحق الذي انزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وان كان الناس الذين ينتسبون الى الاسلام يعني كفر كما هو معروف. ايضا يؤخذ من هذه الايه ان من كفر بالله تبارك وتعالى وهو تحت عارض الاكراه مع اطمئنان قلبه فلا يؤاخذ بما يصدر عنه من كفر، فهذا عضو من الأعضاء التي أخبر الله تبارك وتعالى أن الإنسان متى وقع تحت مثل هذا العضو لا يؤخذ بما يصدر عنه مع اطمئنان قلبه. وفي المقابل يفهم من الآية أن من كفر بالله بلسانه أو بعمله ولم يكن له عذر يعذر به فهو كافر، لأن الأصل أن الإنسان لا يكفر بالله تبارك وتعالى مطلقا، لذلك جاء هنا الاستثناء إلا من أكره، يعني ليس الإنسان آمن أن يكفر إلا لعذر كمثل هذا العذر الذي ذكره الله تبارك وتعالى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يؤخذ أيضا من هذه الآية وهو محل الشاهد أن إيمان القلب الذي هو قول القلب جزء من مسمى الإيمان، أي الدليل وقلبه مطمئن بالإيمان. اطمئنان القلب يطلق على أمور، يطلق على زيادة الإيمان كما في قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يزداد إيمانا ويقينا برؤية العيان، برؤية تحية الله تبارك وتعالى الموت، يزداد إيمانا يزداد اعتقادا. أما في هذه الآية فيطلق على الاعتقاد الراسخ الثابت. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كفر بلسانه فينظر إلى قلبه، هل القلب لا زال مطمئنا بالإيمان أي على اعتقاده الأول ورسوخه في الاعتقاد، أم تأثر بما صدر عنه من فعل أو قول تحت عارض الإكراه؟ إذا قال بعض الرسل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان راسخ بالاعتقاد كما هو لم يتأثر بما صدر عنه تحت عارض الإكراه. إذا يعني يستفاد من هذه الآية دليل على أن قول القلب الذي هو اعتقاد القلب جزء من مسمى الإيمان. دليل ثالث يدل على أن قول القلب من مسمى الإيمان قوله تعالى قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر وهو بصدد الحديث عن هذه الآية في كتاب الإيمان أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن إسلاما بلا إيمان، لأن الله تبارك وتعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، فهذا نفي الإيمان عنه، ولكن قولوا أسلمنا أثبت الله تبارك وتعالى له بالإسلام. قال وللعلماء من السلف والخلف قولان مشهوران في هذه الآية. القول الأول، هل هذا الإسلام إسلام يثابون عليه وبه يخرجون من دائرة النفاق والكفر، أم أنه إسلام من جنس إسلام المنافقين لا يثابون عليه ولا يخرجون به من دائرة الإسلام والكفر؟ قال قولان مشهوران للسلف والخلف. القول الأول أنه إسلام يثابون عليه وبه يخرجون من دائرة الكفر والنفاق، وقال أن القائلين بهذا القول الحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر، وهو أيضا قول حماد بن زيد وقول الإمام أحمد بن حنبل وهو قول سهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي، قال وكثير من أهل السنة والحديث والحقائق، يعني هذا القول هو قول الجمهور أن الله تبارك وتعالى أثبت لهم إسلاما يثابون عليه وبه يخرجون من دائرة النفاق والكفر. القول الثالث وهو أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل، وهو الإسلام المنافقين. وإلى هذا القول ذهب الإمام البخاري رحمه الله ومحمد ابن نصر المروزي، وعلموا هذا القول بأن الله تبارك وتعالى نسى عنهم الإيمان قل لم تؤمنوا. قال الإمام البخاري: ومن نسى الله عنه الإيمان لا يقول إلا كافرا. ولكن أكثر العلماء على ترجيح القول الأول، قال الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ورجحوا هذا الوجه هذا القول لعدة وجوه. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى أثبت إسلامهم، أن الله تبارك وتعالى أثبت إسلامهم بقوله ولكن قولوا أسلمنا. وهذا الوصف من الأوصاف التي مدح الله عليها، فالله تبارك وتعالى بيّن أن الإسلام حقيقته إسلام الوجه، فقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وأيضا قوله: ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى غير ذلك. فقال: وصف الإسلام وصف مدح، مدح الله تبارك وتعالى عليه وأثبته الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأعراب الذين قالوا آمنا، فنفى عنه الإيمان لأن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم ولم يكن معهم حقيقة الإيمان، ولكن معهم الإسلام الذي ينجيهم بدليل أن الله تبارك وتعالى أثبته لهم. وأصحاب هذا القول قالوا: فالله تبارك وتعالى نفى الإسلام عن المنافقين. بيرد بعض بيقول مثلا أن هذه الآية تتعلق بإسلام المنافقين، فقالوا أن الله تبارك وتعالى نفى الإسلام عن المنافقين كما في قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فلم يصحح إسلامهم بل حكم على المنافقين بالكفر، فقالوا: فكيف يقال أن الله تعالى يقرر إسلام من حكم عليه بالكفر؟ لا وجه من الوجوه التي رجحوا بها القول الأول. الوجه الثاني وهو من الوجوه القوية التي ترجح هذا القول، أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر في هذه الآية إسلاما بلا إيمان، ذكر في الآية التي بعد هذه الآية حقيقة الإيمان، مما يدل على أن الإنسان إذا أتى بالإيمان فقد أتى أيضا بالإسلام، ومن أتى بالإسلام فقط لم يكن آتيا بحقيقة الإيمان. فهؤلاء قالوا آمنا، فأثبت الله تبارك وتعالى لهم الإسلام ولم يثبت لهم حقيقة الإيمان، ولكن أثبته بطائفة معينة إذا توفرت فيها شروط وصفات معينة. فقال بعد هذه الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأخبر الله تبارك وتعالى عنهم بأن هؤلاء الذين أتوا بهذه الصفات هم المؤمنون حقا، هم الصادقون في إيمانهم لكون أن الإيمان تمكن من قلوبهم. أما هؤلاء الأعراب أتوا بالحد الأدنى من الإسلام وإن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فالشاهد أن هذا الإسلام يتابون عليه لأن الله تبارك وتعالى أثبته لهم. الوجه الثالث وهو من الوجوه التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال هذه لفظة ولما، معناها قال لفظة لما ينسى بها ما ينتظر ويتوقع حصوله. الفرق إيه؟ لا هذه لفظة لما، قال شيخ الإسلام: ينسى بها ما ينتظر ويتوقع حصوله. فتدل الآية على أن دخول الإيمان منتظر منهم. ولما يعني أنت أسلمت ولكن لسه إيه حقيقة الإيمان لم إيه تتمكن من قلوبكم. فقال فتدل الآية على أن دخول الإيمان منتظر منهم، فإن الذي يدخل الإسلام ابتداء فإنما يعقد النية على إخلاص القلب لله تعالى والاعتقاد بكل ما يبلغ من دين الله تبارك وتعالى. أما حقائق الإيمان فكثيرة ويتضبط فيها الإنسان حتى يصل إلى إيه؟ إلى كمال الإيمان أو حقيقة الإيمان. يشهد لهذا الوجه الأخير ويشهد لهذه الآية حديث جاء في الصحيحين من الأحاديث الواضحة التي تدل مباشرة على فهم الآية أو فهم النبي صلى الله عليه وسلم للآية أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية، وهو أن الله تبارك وتعالى أثبت إسلاما يتاب عليه الإنسان بلا إيمان. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يكررها ثلاثا، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعط فلانا فإنه مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر سعد على ذلك ويقول أو مسلم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول بقوله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار أن يتألفه. لسه إنسان داخل منتقل من الكفر إلى الإسلام، داخل الإسلام يعني جديد، فيتألف النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء، وغيره أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه لإيمانه ولثباته في دين الله تبارك وتعالى ولثبته في الإسلام، فلا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه إلى إيمانه. أما هؤلاء المؤلفة يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبتوا على دين الله تبارك وتعالى وتمكن الإيمان من قلوبهم. لذلك سعد رضي الله عنه يقول في رواية فإني أراه مؤمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، فلم يقر على إيه؟ على الإيمان، ولكن أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أيضا الإسلام ولم يثبت له إيه؟ الإيمان. وهذا وجه قوي في تفسير الآية ويرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الله تبارك وتعالى أثبت إسلاما بلا إيمان. وجه الرابع ذكره بعض العلماء قالوا أن هذه الآية أدب الله تبارك وتعالى فيها هؤلاء الأعراب، فهذا تأديب من الله تبارك وتعالى له بقوله ولكن قولوا أسلمنا، يعني ليس معكم حقيقة الإيمان، فينبغي عليكم أن تقولوا أسلمنا بدل إيه آمنا، لأن الإيمان لم يتمكن من قلوبكم. يبقى دي طبعا الأدلة من القرآن على أن قول القلب جزء من مسمى الإيمان كثير جدا. لو أخذنا نكتب الآيات يعني حيكون بنا المقارنة، لذلك مثلا قوله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أو في آيات سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى قوله تبارك وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي قرر الله تبارك وتعالى فيها قول القلب أنه جزء من مسمى الإيمان. ولكن احنا هنذكر بعض الأدلة والشواهد من الكتاب والسنة على كل جزء أو كل ركن من هذه الأركان حتى ايه يعني نقطع شوطا في مسائل الإيمان. هنذكر بعض الأحاديث أيضا التي تدل على أن قول القلب جزء من مسمى الإيمان. الحديث الأول وهو في الصحيحين الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد أولى منك، وفي ضبط لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد أولى منك، أولى منك أولى منك ضبطان أولى منك يعني قبلك، يعني أنت أول واحد يسأل هذا السؤال، أولى منك يعني ليس هناك أحد أولى منك يسأل هذا السؤال وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يدل على ذات لما رأيت من حرصك على الحديث. لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. خالصا من قلبه أو نفسه. هذا شرط من شروط كلمة التوحيد أيضا. وأريد أن أنبه على مسألة تتعلق بشروط كلمة التوحيد عامة وبأعمال القلوب وأعمال الجوارح. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. الإخلاص معروف أنه عمل من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلوب. فالإنسان لا يكون منتفعا بالقول إلا مع إيه؟ مع الإخلاص للتلازم بين الظاهر والباطن. وكل عمل من أعمال الباطن له ما يدل عليه في الظاهر. بعض العلماء السلفية في عصرنا يعني وضع كتابا صغير الحجم في شرح شروط كلمة التوحيد السبعة التي ارتضاها العلماء، وهي تزيد على ذلك. يعني هناك من زاد شرطا ثامنا كالكفر بالطاغوت، وهناك شرط يذكره بعض العلماء ايضا وليس مشهورا عندهم على الرغم من انه من الشروط الاساسية كالقول او النطق ليس معدودا في الشروط السبعة. المهم ليست محصورة، ولكن هذه هي غالب الشروط، وقد تدخل شروط أخرى تحت إيه؟ تحت هذه الشروط السبعة والثمانية. المهم أنه في رسالة هذه قال أن هذه الشروط كلها شروط الانتفاع بكلمة التوحيد لا إله إلا الله كلها شروط قلبية. عشان إيه؟ ينفي الحكم على الناس بمقتضى الظاهر. هل حققوا هذه الشروط من الناحية العملية الظاهرية أم لا؟ فلكونه يذهب إلى قول المرجئة من الناحية العملية وإلى قول أهل السنة من الناحية الظاهرية يقول الإيمان قول واعتقاد أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان كأهل السنة. أما من الناحية العملية يحصرون الكفر في الجحود وفي التكذيب وفي الاستحلال عشان لا يؤاخذ الناس بما يظهر عنهم من اعمال. فجه قال لك يبقى هذه الشروط السبع كلها شروط قلبيه. وهذا لعدم فهم ضوابط هذه المسائل. زي مساله الايمان التي نتحدث عنها، اصل الايمان فين؟ في القلب. اصل الايمان اعتقاد القلب، ولكن كيف نعرف ان هذا الاعتقاد صحيحا؟ بما يدل عليه ظاهرا. كذلك اصل هذه الشروط السبعه كلها ايضا شروط قلبيه، ولكن لا بد مما يدلل على هذه الشروط من الناحيه العمليه. فمثلا شرط الاخلاص، هذا الشرط مثلا معنى الاخلاص ايه؟ يعني تنطيط العمل من الشر من ناحية اللغوية أو كده، ولكن من ناحية الشرعية إفراد الله تبارك وتعالى بما يستحقه من العباد. إيه الدليل؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا الترجمة العملية لإخلاص القلب هو إيه؟ إفراد الله تبارك وتعالى ظاهرا بأعماله، بعمل العبد. ده معنى توحيد الألوهية، إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد. اما توحيد الربوبيه افراد الله تبارك وتعالى بافعاله هو سبحانه وتعالى، توحده في افعاله هو، فلا تجعل له شريكا في فعل من افعاله. اما توحيد الالوهيه انك توحده سبحانه وتعالى في كل فعل من افعالك انت، فلا تجعل له شريكا في عباده تتعبد بها لله تبارك وتعالى. هذا معنى الاخلاص. لو وجد الانسان بيصرف العباده لغير الله تبارك وتعالى يقول عنه هو مخلص في الباطن، ام هذا دليل على فساد الاخلاص في الباطن؟ إذا كل شرط من شروط كلمة التوحيد السبعة أو على حسب تعدادها يعني أيضا له ما يدل عليه إيه؟ ظاهرا أو من الناحية العملية عشان تكون المسألة واضحة. الحديث الثاني في حديث طويل ايضا الحديث رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لابي هريره رضي الله عنه: ومن لقيت وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. الشاهد مستيقنا بها ايه؟ قلبه. والاستيقان او الايقان هو قول القلب، هو قول القلب. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقرر ايضا ان من مسمى الايمان ايقان واستيقان القلب. ايضا اريد ان اذكر بهذه الاحاديث ان المرجئه ايضا وازال المرجئه قد ياخذون ببعض هذه الاحاديث ويستدلون بها على بدعتهم. لماذا؟ لانهم لا يجمعون بين الادله ولا ياخذون بمجمل الادله الوارده في المساله الواحدة، فيقولون يكفي في أن الإنسان يخرج من النار أو أنه يعني ينجو عند الله تبارك وتعالى، وإن دخل النار أنه معه إيمان القلب، معه إيمان القلب. مثل هذه الأحاديث يعني: ومن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ظهر الحديث إيه؟ إن المستيقن قلبه بكلمة التوحيد هيدخل الجنة حالا أو مآلا، حالا أو مآلا، حالا يعني بدون عذاب، مآلا وإن عذب هيخرج من النار ويدخل إلى الجنة بعد ذلك. ولكن بجمع الأدلة والأحاديث الواردة في المسألة الواحدة يعني نقف على على الفهم الصحيح الدقيق لهذه المسألة. طيب الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذه حديث جبريل الصحيحين عليه السلام، الحديث الطويل الذي سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن وجه دلالة الحديث على قول القلب في هذا الحديث أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث؟ أين وجه الدلالة في الحديث؟ إن دي كلها مسائل تتعلق بالاعتقاد بالتصديق، أن تصدق بالله والعلم والإقرار والاستيقان، يعني كل هذه الأشياء كلها تتعلق بالقلب، كلها هذه الأرقام الستة كلها تتعلق بالقول والتصديق والإقرار والعلم، والعلم بهذه الأشياء تدل على أن قول القلب جزء من الإيمان. الحديث الرابع حديث الشفاعة الطويل، وهو ايضا في صحيح البخاري في اخره، في اخره ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب امتي امتي، فيقول: انطلق فاخرج من كان في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال حبه خردل من ايمان فاخرجه من النار فانطلق، الى اخر الحديث. هذا الحديث ظاهره ان يعني ان في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال حبات خردل من ايمان يخرج من النار وان عذب فيها. ودي من الادله اللي بيستدل ايضا بها المرجئه وان الايمان في القلب، ويستدل به الاشاعره ايضا ان الايمان في القلب، وان الانسان طالما امن بقلبه لابد ان يؤول امره الى دخول الجنه يوم الناس. طب هذا المفهوم باطل. طب لو أردنا أن ندلل على بطلان هذا الفهم ندلل عليه بأي شيء؟ ندلل عليه بأي شيء؟ في الحديث نفسه أصوات حتى يعني بعض العلماء قال: ما من صاحب بدعة يستدل بدليل إلا وفي الدليل ما يرد عليه. وفعلا يعني وأنت تقرأ في كتب الفرق يعني والاستدلالات التي يستدلون ويستشهدون بها من الكتاب او السنه بتجد ان الادله اللي هم بيستشهدوا فيها الرد عليهم. فمثلا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انطلق فاخرج من كان في قلبه ادنى ادنى مثقال حبه خردل من ايمان فاخرجه من النار فانطلق من ايمان. هنا الذي يخرج من النار خرج بإيمانه. كلمة الإيمان لما تأتي في الحديث النبوي أو في القرآن فالمراد به الإيمان الشرعي، مش الإيمان اللغوي التصديق والإقرار، الإيمان الشرعي بدليل أنه يخرج من النار. وهل يخرج من النار الكافر حتى يدخل الجنة؟ لا يمكن. طب إيه اللي بيدل على ذلك؟ حديث الذي هو في صحيح مسلم أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذا لما خرج من النار معه الحد الأدنى من الإيمان، سواء من العمل القلبي وعمل الجوارح وقول اللسان. المهم إن هو معه الإيمان الشرعي الذي ينجو به، لأن الجنة جعلها الله تبارك وتعالى للمؤمنين فقط. وقد يكون هناك أهل الأعذار، دي برضو مسألة تحدث عنها العلماء، أن الإنسان قد يأتي بعمل القلب فقط ويكون من الناجين، مش كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمه وعند الاحتضار يا عمي قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله تبارك، لو قالها هو مات نفعته، بدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الغلام اليهودي في قصته في صحيح البخاري لما اسلم عند الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار، قال هو مات. الانسان يعني كان عاصيا فاسقا وتاركا للدين وتاب وأراد أن يتوب وتاب قبل أن يعمل أعمالا وتوفاه الله تبارك وتعالى على ذلك. إنسان يكتب إيمانه في وسط قوم الكافرين إلى غير ذلك من هذه استثناءات وليست الأصل، لأن بعض الناس يجعل المسائل الاستثنائية هي الأصل. لا، أصل المسألة أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. وقد يقول هناك أهل أعذار لم يتمكنوا من العمل لعذر ما ذل، وسوف نذكر هذه العذار في ايه في سمات من الدروس. طيب الحديث الخامس ايضا من الاحاديث الشاهده والقويه على هذه المساله في اخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ايضا في صحيح البخاري، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهو القلب. وهذا يدل على شده التلازم ايضا بالظاهر والباطن. ما فيش انسان يقول لك قلبه نظيف وتارك لدين الله تبارك وتعالى وتارك لعمل دين الله تبارك وتعالى ويكون انسان هذا صادق في قوله انه عنده ايمان. لا، لان صلاح القلب يترتب عليه صلاح الظاهر، صلاح الباطن ايضا يظهر على ايه على الباطن. وهذا يدل على ان الانسان او ان الايمان اصله في القلب ثم يظهر بعد ذلك على عمل الجوارح. الحديث الثالث هو ايضا من الاحاديث القويه التي تدل على صحه هذه المساله، وان قول الايمان جزء من مسمى الايمان. حديث ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان الى قلبه. هذا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أيضا في أي شيء، قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا أن هناك من يؤمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، وهذا يدل على أنه لا بد ويشترط من إيمان من إيمان القلب. من آمن يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتاب المسلمين إلى آخر الحديث. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ورواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره. طيب هنختم الحديث حول هذه المسألة، وهو أن قول القلب جزء من الإيمان بفتوى من الفتاوى المهمة التي تتعلق بهذه المسألة. وربما هذه الفتوى قد تضر في خاطر الكثير منا، يعني نقرأ في الكتب عن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعلمنا معنى قول القلب هو اعتقاد القلب، ولكن لماذا يضاف القول إلى القلب مع أن هذه وظيفة اللسان؟ النطق، القول هو وظيفة اللسان، الإقرار هو وظيفة اللسان، فلماذا أضيف القول إلى القلب؟ وهل هناك أدلة يعني صحيحة فعلا في إضافة الحديث أو القول أو النطق إلى القلب؟ هذا أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فقد ورد استعمال لفظ قول القلب عن سلف الأمة في تعريف الإيمان كما هو مذكور بالسؤال، وهم يقصدون بذلك الاعتقاد والتصديق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فوصف القلب فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق ونحو ذلك يستعمل مع التقييد باتفاق المسلمين. ثم ذكر أمثلة لذلك، دليل من القرآن، دليل من السنة، دليل من أقوال الصحابة، دليل من أقوال التابعين. ودي طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طالما يتحدث عن مسألة اعتقادية لابد أن يذكر الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأصل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. فمثلا استدل بقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء. يبقى النفس بتأمر ولا مأمورش؟ تأمر صاحبها بالسوء، وقد تلوم في هناك نفس دوامة. النفس هذه المتعلقة بجسم الإنسان أو القلب أو حديث الإنسان عن نفسه يأمر وينهى يعني ويخاطب صاحبه. إن النفس لأمارة بالسوء، فأضاف الأمر إلى إلى النفس ولم يضف إلى قول اللسان. أيضا الحديث، وهو يعني من أصرح الأدلة في ذلك، حديث رواه الإمام مسلم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. يبقى إيه؟ النفس أيضا تتحدث. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. وحديث النفس معروف، لكل إنسان لو جلس مع نفسه يخاطب نفسه وتخاطبه نفسه وتحدثه وتزين له إلى غير ذلك مما وجد في فطرة كل إنسان، إن إيه؟ إن قلبه يخاطبه ويحدثه إلى غير ذلك. من قول الصحابة استشهد بقول أبي الدرداء رضي الله عنه: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. فأضاف اللعن إلى القلوب، أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. أيضا استدل بقول الحسن البصري رحمه الله: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى إذا نطقت فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالعلم وورثت الحكمة. أيضا مستشهد بقول الجناني: التوحيد قول القلب إلى غير ذلك. إذا إضافة القول إلى القلب يشده الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، بل الفطرة الصحيحة تشهد بذلك. إن شاء الله في الدرس القادم هنشير إلى مسألة مهمة تتعلق بقول القلب. إحنا اتفقنا إن إحنا هندرس مسألة مدرسة دراسة تأصيلية، بحيث إن إحنا يعني ننتهي من كل مسألة على حدة بما يتعلق بها. فإذا ما أشار إلى الأدلة التي تدل على أن قول القلب من مسمى الإيمان، طب إيه هو الذي ينقض قول القلب؟ النواقض التي هي إزالة للإسلام إما تتعلق بقول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب أو عمل الجوارح. فكل جزء من هذه الأجزاء الأربعة أيضا له ما ينقضها. فأشرنا إلى قول القلب وأنه جزء من مسمى الإيمان، طب إيه هي الأشياء التي تنقض إلى واقف قول القلب؟ إن شاء الله في درسين أو ثلاثة على حسب ما تيسر أيضا حنذكر نواقض قول القلب، ثم ندخل في الحديث بعد ذلك عن قول اللسان وما ينقضه بعد ذلك. يعني المسألة محتاجة صبر حتى ننتهي من هذه المسألة على بينة، وأن كل ذلك يعني درسناها دراسة تفصيلية على حسب ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم أجعلنا أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم. Thank you.